هذا أيضا هذا عبارة عن بحوث، يعني ما ألف الكتاب رأسا، لا، بحوث ألفت على مدد معينة في مناسبات واستدعاءات من قبل المجامع أو من جهات معينة، استكتب فيها الباحث أن يكتب لهم أبحاثا في المعاملات، الكتاب كله في أو البحوث كلها في المعاملات، والكاتب وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، عضو هيئة كبار العلماء المعروف المشهور بكتاباته المتقنة الرائعة خاصة في باب قضايا المعاملات، وهو متقن في هذا الباب، جمع أعداد من أبحاثه التي كتبها في هذا الباب وأخرجها في هذا التصنيف في مجلدين سماه فقه المعاملات المالية الحديثة مع مقدمات ممهدات وقرارات. طبعا هو جاء إلى هذا الكتاب قال إني رأيت أن هذه الأبحاث متفرقة وهي مطبوعة في نواحي شتى التي في المجلة الفلانية وبينها مدد، فحب يجمعها حتى تكون تحت ناظر الباحث وقسمها أقسام وجعل تحت قسم ما كل ما جمع الأجناس تحت بعضها البعض كل ما يصلح وضعه في بابه، وقدم بمقدمة طويلة جدا يعني قرابة 80 صفحة تقريبا سماها مقدمة مهدات كلها في باب المعاملات، يعني مقاصد الشريعة من المعاملات، القواعد الفقهية الضابطة للمعاملات، يعني هذا الجزء بالذات يصلح يكون مقرر ويدرس لأنه فيه خلاصة تجربة هذا العالم الجليل في هذا الباب بالذات، وهو رجل متمكن في هذا متمرس في هذا الباب أيضا. طبعا الكتاب طبع في مجلدين بهذا الحجم كما ترى من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. طبعا هذا الإبراز الثالث للكتاب، وهو يقول أنه زاد فيها أشياء عما سبق من الطبعة الأولى والثانية، وأضاف أشياء وأضاف بحوث وأضاف قرارات مجمعية خرجت بعد ذلك، لم يذكر في الكتاب فقط القرارات التي في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، ما ذكر هذه، لا، إنما ذكر فقط ما خرج في المجمعين، مجمع جدة ومجمع مكة اللي هو مجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي اللي تابع الرابطة العام الإسلامي بمكة فقط، ما تعدى ذلك، وفقه الله.